إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظافر والاستنجاء والختان. تكلمنا على الخمس الأول، ونواصل إن شاء الله عز وجل في ذكر الخمس الباقية. قال: والتي في الجسد حلق العانة، أي من الأمور التي هي من الفطرة أو من سنن الفطرة التي هي في الجسد وينبغي الاعتناء بها، حلق العانة. العانة المقصود بها هو الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما، هذا هو تعريف العانة، هو الشعر الذي ينبت حول ذكر الرجل أو قبل المرأة أو فوقهما. وهذا الشعر ورد في السنة أنه يزال وينزع، وهذا من سنن الفطرة. وحكم حلقه هل هو واجب أو مستحب؟ العلماء يقولون أن حلقه مستحب وسنة، لا لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبطين، رواه البخاري. قوله والاستحداد، الاستحداد أي استعمال الحديد لإزالة أو حلق شعر العانة، هذا معنى الاستحداد، استعمال الحديد يعني الموس، موسى هذه، لإزالة هذا الشعر. فحلق هذا الشعر ونزعه الاستحباب، هذا هو الأصل، لكن لا ينبغي أن يترك حتى يتعدى 40 يوما. ولذلك قال بعض العلماء: إذا ترك أكثر من 40 يوما يصير صاحبه آثم ويدخل في الإثم. واستدلوا بما روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر، أو تقليم الأظافر نعم، ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قوله وقت لنا، من هو الذي وقت لهم؟ هو النبي عليه الصلاة. جاء في رواية عند الإمام أحمد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت، لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن تكفينا هذه الرواية التي في صحيح مسلم: وقت لنا بالبناء لما لم يسمى فاعله. ومن الذي وقت في زمن أنس رضي الله عنه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمها حكم الرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حدا لا ينبغي أن يتعداه أو أن يتعداه المكلف، فأقصر أو أقصى مدة تطول أو بين النزع الأول والنزع الثاني لا تتعدى 40 ليلة، فإن تعدت فقد يدخل الشخص في الإثم. الحكمة من حلق شعر العانة هو التنظيف المحل، تنظيف المحل، لأن هذا الشعر إذا كثر وكبر يجتمع فيه العرق والأوساخ وكذا، والمؤمن نظيف، وهذه يسمى سنن الفطرة. والله لا شك أن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وخلقنا على فطرة سوية، فينبغي المؤمن أن يتعاهد هذا الأمر. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة، يعني هو المقدم الذي ينزع ويزال أكثر من غيره. قال: لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ. فالحكمة من هذا الأمر بنزع هذا الشعر هو التنظيف. هذا فيما يخص العانة. الآن فيه مسألة أخرى تعرض للعلماء أو تعرضوا لذكرها، وهي: هل يشرع حلق شعر الذي ينبت حول الدبر؟ هل يشرع حلق الشعر الذي ينبت حول الدبر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز التعرض له ولا حلقه، وهذا الذي رجحه الإمام ابن العربي وغيره. وذهب جماعة أخرى من العلماء أنه يجوز حلقه، قالوا: ولا دليل يمنع من حلقه، لا يوجد دليل. قال الإمام أبو شام رحمه الله: ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى، خوفا من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المتنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار. يعني يقول في الحكمة في إزالة هذا الشعر الذي يكون في الدبر أنه يمكن أن يعلق به شيء من النجاسة من الغائط وغيره. قال: خاصة لمن لا يستنجي بالماء وإنما يستجمر بالحجارة. ومعلوم أنه يجوز الاستجمار بالحجارة ويجوز الاستنجاء بالماء، وإن كان ما أفضل، لكن كذلك بالحجارة يجوز، لكن بشرط أن تكون 3 أحجار طاهرة. فقال: إذا فعل وزيلت النجاسة بالأحجار وكان الشعر كثيفا يبقى. قالوا: لذلك هو أولى بنزعه من شعر القبر. لماذا اختلف العلماء في شعر الدبر هذا؟ لماذا؟ يعني سبب خلافهم. الشعر الوارد أو النصوص الواردة في الشعر على 3 أقسام. نوع قسم من الشعر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائه وعدم التعرض له، وهو شعر مثلا شعر اللحية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حلق اللحية، قال: أوفوا ووفروا واطلقوا. وقسم ثاني من الشعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه وحلقه، مثل شعر العانة وشعر الإبطين وغيره. وقسم من الشعر أباح النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن في قصه إذا شاء، مثل شعر الرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله واتركه، نهى عن القزع لكن قال: احلقه كله واتركه. وفيه قسم من الشعر مسكوت عنه، ما تكلم فيه الشرع، يعني سكت عنه. هذا القسم المسكوت عنه بأيهما يلحق؟ هل يلحق بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعه، أم يلحق بما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نزعه؟ هذه المسألة. فمثلا في شعر الدبر نظروا، قالوا: ما هي الحكمة في إزالة شعر القبل؟ قالوا: هي التنظيف، والعلة عن النزع هي التنظيف. قالوا: إذا كانت إلا هي التنظيف ففي الدبر موجودة هذه العلة، إذن ينزع، واضح. والآخرين قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع حلق العانة، أمر بحلق العانة ولم يتكلم عن شعر الدبر، سكت عنه، فلا يجوز لكم إلحاقه به. هذه هي. وبعضهم توسط، قال: إذا احتاج إلى نزعه جاز، وهذا يظهر أقرب، الله أعلم. يعني إذا كان يتأذى منه الإنسان ففي هذه الحالة يجوز، والله أعلم. ثم قال رحمه الله بعدما تكلم على حلق العانة، قال: ونتف الإبطين. تأمل أنه في الحانة في العانة قال: حلق العانة، حلق العانة، وهنا قال: نتف الإبطين. والحلق غير النتف، لكنهما يشتركان في شيء وهو نزع الشعر، واضح. يعني هذا نزع بالنتف وهذا نزع بالحلق. قال: نتف الإبطين. الإبط هو ما تحت الجناح، ولذلك يقول: وضع شيئا تحت إبطه، هذا هو المقصود بالإبط، يعني الشعر الذي ينبت تحت الجناح. هذا الشعر أمر نفس بنزعه وبين أن هذا من سنن الفطرة كما في الحديث السابق. حكم حلقه هو الاستحباب، يستحب للمؤمن أن يحلق هذا الشعر، لكن كذلك لا يتعدى 40 يوما مثل حلق العانة، فأقصى مدة لا تحلقه هي 40. ولما نقول أقصى مدة 40 لا يعني أنك كل 40 تنزل، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن لا تتعدى 40، وإلا الأفضل أن تنزع مثلا كل أسبوع أو أقل أو أكثر على حسب الحاجة، حتى يبقى المؤمن دائما نظيفا لا تعلق فيه الروائح ولا الأوساخ ولا شيء من ذلك. قلت لا يتعدى الأربعين. قوله رحمه الله ونتف الإبطين أو الإبط، اتفق العلماء على أن نتف الإبط أفضل من حلقه وإن حلقه جاز. نتف الإبطين أفضل من حلقه وإن حلقه جاز، لأن المقصود هو إزالة الشعر فتحصل بالنتف وبالحلق، لكن قالوا بالنتف هو أفضل في الإبط. لما؟ قالوا لأنه إذا نتفه يعني ينبت ببطء ويطول يعني مدة تينبت، بخلاف الحلق فإنه يزيده الشيء إذا حلقته يزيد يكبر كل مرة يكثر، لكن الاستئصال هذا والنتف ينقص منه. قالوا والمقصود هو إزالته، ولذلك لكن بعض الناس لا يستطيع النتف يؤلمه فعند ذلك ينتقل إلى الحلق. وفي شعر العانة السابق قالوا الأفضل الحلق وإن نتفه جاز، الأفضل الحلق، ولذلك في العانة خلاف الإبط. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل هل ينتف شعر العانة، قال وهل هناك من يقدر على ذلك يعني لصعوبته، وبعض العلماء قال الحلق هو المقدم بخلاف، وهذا تقريب كلهم يقولونها، لكن إذا نتفه جاز والله المقصود هو إزالته بأي طريقة. النساء والرجال نفس الحكم في هذه المسألة، العانة والإبط نفس الحكم، ولذلك أنا كل ما نذكر حكم ولا أتعرض لذكر النساء فهم يشتركون مع الرجال، إذا اختلفوا أذكر الحكم تاع الخلاف، مفهوم؟ إحنا عندنا قاعدة في الشرع النساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء، متى ما اختلفوا نبين والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما لمن يؤلمه النتف، يعني لما تكلم عن نتف الإبط قال ويتأدى أصل السنة بالحلق، يعني إذا حلق أديت الواجب، قال ولا سيما لمن يؤلمه النتف لا يقدر عليه. ثم قال رحمه الله بعدما بين أن من سنة الفطرة حلق العانة ونتف الإبطين انتقل إلى مسألة قال وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار انتقل إلى سنة أخرى. تقليم الأظفار أي قطع ما زاد من الأظفار من أظفار اليدين والرجلين، قطع ما زاد من أظفار اليدين والرجلين، هذا هو المقصود بتقليم الأظفار. لماذا قيل تقليم الأظفار؟ ويجوز تقول قطع الأظفار وقص الأظفار، كل هذا أن يتحقق بها المقصود، لكن قالوا التقليم هي من المقلمة، والمقلمة هذه هي آلة حادة يبرى بها الأقلام اللي نسموها احنا المبرات، قديما عندهم آلة يبريوا بها الأقلام فسموها مقلمة لأنها بها تبرى الأقلام، تلك الآلة كانوا يستعملونها في قص الأظافر فسمي تقليم الأظافر، مفهوم أصل كلمة من بها. تلك الآلة التي كانوا يبرون بها الأقلام تسمى مقلمة، كانوا يقطعون بها الأظفار فقالوا تقليم الأظفار. والمراد بتقليم الأظفار إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع، الأصبع هذا نهاية اللحم هذا الزائد فوق هذا هو الذي يقطع، هذا هو المقصود، ولا يبالغ في القطع حتى يقطع الأظفار الذي فوق اللحم، لا، مثل بعض الناس مبتلى يأكل أظافر تاعه تجد أظفاره صغار حتى الدم يسير، هذا لا ينبغي أن يفعل يؤذي نفسه بهالطريقة. لذلك عند القص تقطع ما زاد على اللحم هذا الذي يخرج تقطعه. ما هو حكم تقليم الأظفار؟ مثل ما سبق حكمه مستحب للرجال وللنساء على حد سواء، ولا يجوز ترك الأظافر أكثر من 40 يوم دون قطع، يعني أقصى مدة يمكن أن تتركها هي 40، والأفضل أن تقطع كل أسبوع، وربما بعض الناس تنمو أظافره بسرعة فيقطعهم أقل 3 أيام، بعضهم تكون النمو بطيء 10 أيام، مهم يتعاهد نفسه ولا يترك الأظافر تطول. الحكمة من قطع الأظافر مثل الحكمة فيما سبق وهي التنظيف، والنظافة، لأن الأظافر هذه إذا طالت اجتمع فيها الأوساخ، وكل ما تلمس شيء يعلق في ظفرك شيء، يعني تلك الأوساخ إذا اجتمعت صير مع مرور تخرج منها رائحة كريهة، وهذا لا ينبغي أن يقول عليه المؤمن. وبعض العلماء قالوا إذا كثر الوسخ قد يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، وبعضهم قال بعدم صحة الصلاة، وإن كان النووي رحمه لم يرتضي هذا الأمر فقال لا نقول بعدم صحة الصلاة، واستدل بآثار أنه كان بعض الأعراب يطيلون أظافرهم وما نهاهم، يعني ما بين نفسهم أنهم تبطل صلاتهم وغير ذلك، لكن نقول لا ينبغي أن يترك لأنه يكون سبب في كثرة الأوساخ، والمؤمن لا يكون كذلك. الآن عند تقليمك لأظافرك، هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو باليدين قبل الرجلين، أو أن الأمر واسع؟ لا يوجد دليل صحيح في تقديم اليدين على الرجلين، وإنما بعضهم قاسه على الطهارة في الوضوء، قال الوضوء نغسل أيدينا قبل أرجلنا فكذلك تقليم الأظافر، لكن هذا قياس لا يصح، هذه عبادة وارد فيها الأمر، وهذه الشرع سكت عنها وينبغي التنظيف فلا يقاس هذا. أما هل تبدأ اليمين بالشمال قبل الشمال، فهذا يمكن أن يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في تطهره وتنعله وترجله. قولها في تطهره يعني أثناء فعل الطهارة، وهذا من التنظيف، فيمكن أن يحمل تبدأ باليمنى قبل اليسرى. وبعضهم فصل في الأصابع، قال تبدأ بالتي المسبحة هذه هي الأولى، ثم التي تريها، ثم الإبهام هو الأخير، بعضهم قال خير. هذا التفصيل في الأصابع لا دليل عليه، ولذلك لا يجوز التكلف فيه والله أعلم. فنقول إذا بدأت ابدأ باليمين ثم الشمال والأمر واسع. مسألة أخرى تذكر هنا وهو عندما تقلم أظافرك، بعض الناس يقولون لابد أن تدفن تلك الأظافر، تدفنها في الأرض، ومثلها الشعر إذا قطعته تدفنه في الأرض. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، بعضهم منع من الدفن وبعضهم أجاز الدفن واستحبه. الذي منع من الدفن هو الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك قال أن الأظافر لا تدفن وإنما تطرح على الأرض عادي، قال ودفنها ودفن الشعر هذا من البدع، جعله الإمام مالك من البدع، يعني دفن الشعر والأظافر أثناء القص تروح تحفر وتدفنه، قال هذا من البدع. وذهب الشافعية والإمام أحمد رحمه الله لاستحباب دفن الشعر والأظافر، قال يستحب أن تدفن، واستدلوا بأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدفن أظافره إذا قصهما. وروي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الأظافر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الشعر والأظفار، لكن هذا الحديث رواه البيهقي ولا يصح، ضعيف، قد ضعفه الشيخ ناصر في سلسلة الضعيفة، حديث 2357 فلا يصح. بقي الأمر إذا صح أثر عبد الله بن عمر، إذا صح فمن دفنه لا حرج عليه، ومن لم يدفنه كذلك لا حرج عليه، يعني ليس الأمر أن دفنه سنة أو أن ترك الدفن سنة، وإنما على الأصل، فمن دفن دفن ومن لم يدفن لم يدفن والله أعلم، يعني ليس فيها دليل صريح في ذلك، قد يكون فعل عبد الله بن عمر من اجتهاد منهم واضح، ولذلك لا يجزم أنها سنة والله أعلم. مسألة أخرى تقع وهي يقع فيها النساء، التزين بإطالة الأظافر، المرأة تطيل أظافرها تتزين، هل يشرع لها هذا الفعل أو لا يشرع لها هذا الفعل؟ إذا نظرنا إذا حديث توقيت 40 يوم قلنا لا يشرع لها، هذا ابتداء. ويضاف إلى ذلك محذور آخر وهو التشبه بالكافرات والفاجرات والفاسقات. إذا نظرت الآن في هذا الزمن ورأيت الكافرات في الغرب يطيلون أظافرهم، فالمرأة المسلمة لا تتشبه بهم، وعندنا أصل عظيم في الشرع هو النهي عن التشبه بالكفار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونهى الله عز وجل، ولذلك المرأة المسلمة متميزة فلا تتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى، فلا يشرع للمرأة التزين بإطالة الأظافر والله أعلم. لما؟ لأصل مشابهة الكفار، النهي من مشابهة الكفار، والأمر الثاني لأنها تتعدى 40 يوم ولا تحرق، والنفس مؤقتة أقصى شيء 40 يوم والله أعلم. ولذلك كل واحد ينصح زوجته إذا كانت تطيع في هذا الأمر حتى لا تقع في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى وهي إذا دخل شهر ذي الحجة وكان الشخص يعني أراد أن يضحي، كانت له ساعة واشترى كبشا ليضحي به، فإذا دخل الأول من ذي الحجة فلا يجوز له أخذ شيء من أظافره ولا من شعره، سواء شعر العانة أو شعر الإبط. هذا ما يجوز، هذا باين باب أولى، الأظافر طوال يتزينوا بها طرافيك هذا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطر كلابس ثوب يزور. واحد يدير شعر ماشي تاعو، مراد يدير شعر ماشي تاعها، هذه الواصلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، لا لمسهم لعنها ولعن المرأة التي تقوم بذلك الأمر، يعني الحلاقة هذه. ومثل المرأة اللي تدير تغير اللون تاع العينين وتدير الأظافر الطوال، يعني تظهر نفسها في غير صورتها الحقيقية، فلا يشرع هذا الأمر الله. قلت من أراد أن يضحي ودخل الأول من ذي الحجة فلا يأخذ من أظافره ولا من شعر رأسه ولا من شاربه ولا من إبطه ولا من العانة أي شيء حتى يذبح أضحيته يوم العيد، ثم بعد ذلك يشرع، ففي هذه 10 أيام لا يأخذ. دليل ذلك وحديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله والاستنجاء، بعدما تكلم على حلق العانة حلق الإبطين قص الأظافر انتقل إلى مسألة هي الاستنجاء. المراد بالاستنجاء هو استعمال الماء لإزالة النجو عند قضاء الحاجة من القبل والدبر، يعني استعمل الماء بعدما تقضي حاجتك سواء ببول أو غائط، تستعمل الماء لتنقية المحل. فبعد قضاء الحاجة يجوز أن تستجمر، قلت بالحجارة بشرط يكون 3 أحجار طاهرات تزيل بهما، أو أنك تستعمل الماء، ولا شك أن استعمال الماء أفضل لأنه أكثر تنظيفا وأكثر، لكن لا ينكر على من استعمل الاستجمار، لا يقال لشخص أنت عندك الماء فلما تستجمر وينكر عليك أنه فعل منكرا، لا، ثبت عن السلف أنهم كان لهم الماء وكانوا يستجمرون، فهذا أمر أباحه الشرع ولا يجوز لأحد أن يمنعه على الناس، لكن لا شك أن استعمال الماء يكون أولى وأفضل. فذكر أن من سنن الفطرة استعمال الماء عند قضاء الحاجة، يعني عند التطهير. قال 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، هذا هو دليل انتقاص الماء معناه الاستنجاء، هذا هو. ثم قال رحمه الله والختان، انتقل الآن إلى سنة أخرى من سنن الفطرة وهي الختان. لغة هو القطع، الختان لغة هو القطع، أما في الشرع في اصطلاح الفقهاء هو قطع القلفة التي تغطي الحشف من ذكر الرجل، قطع القلفة التي تغطي الحشفة من ذكر الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، هذا هو تعريف الختان بالنسبة للرجل، تقطع تلك الجلدة الزائدة التي تغطي حشفة ذكره، والمرأة تقطع شيء من لحمة تنبت في أعلى فرجها، فهذا هو الختان، لأنه يكون للرجال وللنساء كما سنذكر. ما هو حكم الختان؟ الختان اختلف فيه العلماء على أقوال، فذهب جماعة إلى أنه واجب على الرجال والنساء على حد سواء، يعني الرجل يجب أن يختتن والمرأة يجب عليها أن تختتن، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وسحنون إمام سحنون من المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذهب جماعة من العلماء أنه سنة مستحب للنساء وللرجال ولا يجب عليهم. ما هو الفرق بين نقول سنة وبين واجب؟ الواجب إذا تركته تأثم، يعني القول الأول الذي لم يختتن سواء رجل أو امرأة آثم، يأثم يأثم ولي أمره الذي لم يختنه وهو صغير، ثم هو إذا كبر ولم يختتن يأثم كذلك لأنه واجب. والذي قال سنة للنساء والرجال قال إذا اختتن له أجر وإذا لم يختتن ليس عليه شيء، هذا المقصود. وذهب جماعة إلى أن الاختتان واجب على الرجال ومستحب للنساء، واجب على الرجال ومستحب، يعني الرجل لا يجب أن يختتن، أما المرأة فمستحب، إن اختتنت فبها وإن لم تختتن فلا شيء عليه. ما هو دليل الوجوب على الرجال؟ ولذلك القول الصحيح أنه واجب على الرجال، هذا هو الصحيح أنه واجب على الرجل المسلم. دليله أن إبراهيم عليه السلام اختتن وقد بلغ 80 سنة، اختتن بالقدوم، هذه اختلف العلماء في القدوم هذه مما علم الفأس يعني أو مكان يسمى القدوم اختلفوا فيه. المهم أن الذي يهمنا أنه اختتن وسنه 80 سنة، رواه البخاري ومسلم. هذا وهو وجه الاستدلال بهذا الأثر بفعل إبراهيم، قد يقول قال هذا شرع من قبلنا، قد يقول قائل، لكن وجه الاستدلال به أنه لو لم يكن واجبا لما أمره الله بأن يختتن في سن 80، لم يختتن وهو صغير، ثم لما وصل 80 أمره الله بذلك، فدل على أنه شيء واجب، لأن شيخ 80 سنة يؤمر بالاختتان لو لم يكن واجبا لما. الدليل الثاني قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فبعدما أثبتنا أنه أمره في سن 80 هذا يدل على وجوبه، أمرنا الله باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أن تتبع ملة إبراهيم، ومن ملته الاختتان. قالوا كذلك هذه الجلد الزائدة والقلفة هذه التي تحيط بحشفة الذكر قال هي معرضة لبقاء النجاسة فيها عند قضاء الحاجة، عند البول يجتمع فيها البول، هذا لا ينكره أحد. قال فهذه النجاسة التي تجتمع هناك وأنت مطالب للتطهر لأداء الصلاة ولا يحصل هذا التطهر إلا بنزعها، قالوا فإذا نزعها واجب. قالوا كذلك في الاختتان به يفرق بين المسلم والكافر، لأن أحيانا مثلا تجد شخص ميت ولا تعرفه ولا يعرفه أحد، وجد ميت في الصحراء وفي الغابة، فهذا الشخص لابد أن يجهز. لو وجدناه غير مختتن وهو كبير نقول أن هذا ليس بمسلم، يحفر له حفرة ويدفن وانتهى الأمر، لكن لو وجدناه مختتنا قلنا هذا مسلم فينبغي أن يغسل أن يكفن أن يصلى عليه وأن يدفن في مقبرة المسلمين، أحكام تترتب. قال ولا يحصل هذا في التمييز بين المسلم والكافر خاصة بعد الموت إلا بالختان. وضربوا لذلك مثلا قالوا في المعارك الحروب الكبيرة تقعد جيش كبير مع جيش كبير، ثم بعد المعركة يوجد قتلى كثيرين وقد لا يعرف هذا هل من جيش المسلمين أو من جيش كفر، خاصة إذا تشوه وذهب يعني رأسه وكذا، قال يفرق فيه بالاختتان. قالوا أمر يفرق فيه بين المسلم والكافر هذا أمر واجب وليس بمستحب، ولذلك القول بالوجوب على الرجل هذا هو الصحيح والله أعلم. وأما النساء فلا يوجد دليل صريح صحيح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاختتان النساء، يعني أمر وجوب لا يوجد، وإنما وجد حديث رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة كانت تختن بالمدينة، يعني امرأة يتختن النساء، حرفتات يتختن النساء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أشمي ولا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال يعني كتختني ما تقطعيش الجلد هذه كثيرا، إنه شيء يسير منها، أشمي فقط. الإشمام هو الاختلاس، يعني شيء يسير. قال: ولا تنهك، يعني لا تقطعها تبالغي. قال: فإن ذلك أحظى للوجه وأحب إلى البعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة هذا لا يدل على الوجوب، وإنما أرشدها في كيفية الفعل، على أنه يستفاد من الحديث مشروعية الختان، لكن الوجوب فلا. وبعضهم قام بدراسة الأحاديث الواردة في اختتان النساء فأعلها كلها، قال لا تصح كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن المرأة هل تختتن أم لا، فأجاب قال: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجال تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها. فاختلف المقصدان. بالنسبة للرجل، الرجل الختان من أجل أن لا تبقى النجاسة ولا تعلق، وهذا أمر واجب. أما المرأة فلا علاقة لها بالنجاسة في الختان، وإنما تعديل شهوتها. يقولون أنها تلك اللحمة إذا تركت كما هي تكون شهوة المرأة قوية، فالشارع أباح نزع شيء منها حتى يعدل شهوة يقللها قليلا، ونهى عن نزعها بالكلية لأنها يذهب شهوة كلية، وهذا غير مقصود للشارع. قال: فإنها إذا كانت قلفاء، يعني لم تختن، كانت شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء، يعني كانوا قديما في الجاهلية إذا واحد تعارك مع واحد يسب ويقول يا ابن القلفاء، يعني لأمك لم تختتن فهي تتعرض للرجال كثر، يعني من معنى هذا هو. فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، يعني المسلمات قديما كانوا يختتن، فتجد المرأة يعني فيها حشمة وفيها، بخلاف نساء الكفار الإفرنج وغيرها يتعرضون لكل رجل ويتكلم مع كل رجل لشدة تعلقهن بالرجال وقوة شهوته. قال: وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يحصل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود. فالخلاصة من هذا الكلام أن المقصد من تختين الرجل هو حتى لا تعلق النجاسة، أما المرأة فلا، وإنما لها مقصد آخر هو تعديل شهوتها. وبعضهم فرق، وإن كان هذا التفريق لا دليل عليه، قال: فرق بين نساء المشرق ونساء المغرب. قال: نساء المشرق يختتنون، لما؟ قال: لأن هذه الجلدة تكون طويلة في خلقه، الله خلقهن الجلدة تلك طويلة، قال فتنقص. قال: أما الجهة الغربية هذه المغرب فلا، هذا لا دليل عليه الله. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن الرجال يجب عليهم الاختتان، أما النساء فمستحب، فإذا اختتنت فبها، وإن لم تختتن فلا شيء والله أعلم. المسألة التي بعدها: متى يتم الختان، يعني وقت الختان، متى يختن الطفل إذا ولد؟ بعضهم قال: الختان له وقتان، وقت مستحب ووقت واجب. الوقت المستحب ركب الخيار، متى قمت بختان الصبي حصل المقصود. وقت الوجوب لو تأخرت أثمت، لابد أن تختنه ذاك الوقت. قال: وقت الاستحباب هو من الولادة إلى قبيل البلوغ، منذ أن يولد الطفل إلى قبيل أن يبلغ، يعني يقارب البلوغ. فمثلا إذا كان الطفل يبلغ في سن 12 سنة 13 سنة، فوقت الاستحباب من حين ولادة إلى قبيل ذاك السن، هذا هو يحصل فيه الاختتان، أي وقت ختنته جاز. أما الوجوب فهو عند البلوغ، إذا بلغ خلاص لابد أن يختتن، لا يؤخر ولا يوم آخر. وبعضهم استحب أن يكون الاختتان يوم السابع من الولادة، وذلك لبعض الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن حسنا وحسين أو ختن الحسن والحسين لسبعة أيام، وحديث آخر عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع. لكن هذه الأحاديث الواردة في الختان في اليوم السابع ضعفها بعض أهل العلم، ولشيخنا شيخ رضا أبو شامع بحث في هذا، فكل الأحاديث قال لا تصح ضعيفة، ولذلك كره الإمام مالك والحسن البصري الختان يوم السابع. وقال مالك هو فعل اليهود، كان مالك ينهى أن يختن الصبي يوم السابع، قال هذا فعل اليهود لا نتشبه به. وثبت عند البخاري رحمه الله في صحيحه عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم كان سنك عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا يومئذ مختون قد ختنت. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام، هذا هو محل الشاهد. كانوا يعني في زمن عبد الله بن عباس وزمن الصحابة كانوا لا يختنون الصبي حتى يبلغ أو يقارب سن الاحتلام، ولذلك فنقول الأمر فيه سعة، فالختان للصبي من حين أن يولد، المهم لا يبلغ سن البلوغ فقط، هذه في المدة 10 سنوات الأولى كلها وقت الاختتان. لكن لو ختن صغيرا في شهوره الأولى الشهر الأول يكون أفضل، لما؟ لأن الألم يكون قليل عليه، والجرح يبرأ يعني بسهولة، اللحم يكون طري، فيوم يومين 3 أيام 4 كان ماشي، بخلاف إذا كبر فربما يتأذى، يكون يشعر بالألم ويتحرك كثيرا وربما يتأذى، ولذلك الأفضل أن يختم في شهوره الأولى والله أعلم. هذا ما يمكن أن يقال في ما ذكره المصنف رحمه الله من سنن الفطرة. فإذا فيه سؤال تفضلوا وإذا نتوقف هنا. نعم، الكافر إذا أسلم يختن. نعم، الكافر إذا أسلم يختن. نعم، إذا قلنا واجب على الرجال الكافر إذا أسلم يختن. يا شيخ، والنساء التي يتنى إلى نساء الصغيرات ينزعن على الحوار في منطقة العالى يتنموا بالنساء، ما حكمهن؟ حرام، لا يجوز لأي أحد أن يطلع على عورة غيره إلا الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فقط. العانة لا يحلقها الإنسان إلا بنفسه وإلا زوجته، أما غير زوجة فلا. المرأة تكشف عورتها لمرأة أخرى هذا حرام، ولو كانت المرأة أختها أو أمها لا يجوز، الشرع لم يبح كشف العورة لغير الزوج مع زوجته فقط. أما ذول يروحوا عند الحلاقة ويكشفوا عوراتهم هذا من أكبر الفساد في الأرض، من أكبر الفساد في الأرض. لذلك لا يجوز لأي مسلم يخشى الله أن يترك زوجته أو بنته حتى يوم الزواج، لأن عادة هذه يديروها كي تحيد زوجه، مرأة تزوج يوم العرس تروح عند الحلاقة هذه تفعل بها ما تشاء، هذا حرام ومنكر، لا يجوز فعل هذا الأمر. ولذلك قلت البركة في أعراس زماننا، يتزوج اليوم ويطلع غدوه مشاكل، لما؟ لأنه أول يوم جاهروا بمعصية الله عز وجل وانتهكوا حرمات الله، أول يوم في الحياة الزوجية كلها معاصي، الغناء محرم، الفساد، اختلاط الرجال مع النساء، ذهب إلى الحلاقات وضع هذا الشعر الزائد هذا الأظافر اللي كانه، ترك الصلاة، أشياء كثيرة تفعل في أول يوم، عوض أن نحمد الله أن وفقنا للزواج نعصيه بكثرة في ذاك اليوم بقوة ونجاهر بالمعصية، ثم بعد ذلك يريد أن يعيش حياة طيبة مع زوجته فلا يحصل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تزرع الشوك وتريد أن تجني ما أدري أن التفاحة أو شيء، لا يعقل، لا يعقل، من زرع شوكا لا يحصد إلا شوكا، تتعصي الله ثم بعد ذلك تريد أن تعيش حياة طيبة، قد يقع الإنسان في المعصية لكن لا يتعمدها ولا يجاهر بها ولا يكسر ويستغفر الله هو اليوم يفعل المعاصي تزوج وغدو صباح يجي يجري الجامعة أرواح القيل الزوجة رهيم مسحورة ومصرعة. من أين جاء هذا؟ من معصية الليل الأنف. يظنون أن كل الناس الذين يحضروا في العرس قلوبهم طاهرة، لا، فيه الناس قلوبهم مرضى، عندهم الحسد، عندهم العين، واحدة متزوجة تشوف واحدة تحسدها، تشوفها لابسة هي ما عندهاش تتعينها، أشياء كثيرة تحصل منها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام الزفاف وليلة الزفاف قبل أن يتزوج، يعرف كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ما هي الدعاء الذي ينبغي، ما هو الذي ينبغي أن يفعل، ما لا يفعل، حتى يكون على بصيرة من أمره. أما أننا نقول أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا نطبق سنته وهديه، فهذه دعوة لا ينتفع بها الشخص بهذا الأمر، الله أعلم.